وليش الليل يكون يخرص على قفاه وما الصقع لمات لنبرد لهم الأخلاق عاد يصوموا خمسة وستة وسبعة متالبين ما في فطرقاء لا في الليل ولا في النار انصبهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدين منهم سمعوا واحدين تموا لهم ماصلين ما تعرفوا ماصلين بيهم هم ما هم تاركين القال هو يا غير عايدين شافوه هو يعدل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يصوم أربعة أيام وثلاثة وأربعة ما أفطر إيه يكسر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي يا رسول الله أنت بعد الله تواصل وهذا عاد قاع عمال يطرح مشكلة أخرى من درى إلى قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وعدل هو عكس وجههم تتبع كانك تتبع فعله اللي صدق والله قوله صدق إلى قال لك لا تعدل وعدل هو كانك تمشي على تعدال والله على كلام لأنه هو شريعة كافر وتعارض قوله فعله قالوا ما ها لا تواصلوا واحدين منهم ما سمعونه تم متابعين سمعتوا يعني شافهم الرواية قال لهم أنا ماني كيفتكم لا يشرح لهم هو لماذا يتابع ويخليهم وما متابعين قال لهم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ليه قال يطعمني ويسقيني وانت صايم الله فاطم أو تصف هامي قال لهم أنا أبيت عند ربي يطعمني ومع هذا هو راه صايم صايم ويطعمني ويسقيني لا أنت توكل وتشرب وصايم يصنقرشني قالوا العلماء هذا النوع من الإطعام والشراب ما يخسر النهار ولا يخسر الصيام به اللي ما هو العادي العادي هو أكلنا وشرابنا في وقته العادي وأما عند ربي يطعمني ويسقيني الأطعام خصوصي وشراب خصوصي خارج عن العادي وما خرج عن العادة لا يؤثر في الأحكام لأن الأحكام بنيت على العاديات المعروفة فما خرج عنها يبطل حكمه ما شاء الله واضح حتى العلماء طرحوا مشكلة أن لقى فرق العادي أجبر الكرامة خارج بعض الصالحين يطور شور بيت الله ثابت بعض الصالحين تلحق شور بيت الله هو ماركب وهذا عكم يجحد ولا يعلم به حد يعني يصبحون كلها طاير قاع ما يحد كذبة احنا قاعد نشبرنا حق ناقصه يا غير يعود انه كبج ويقول انه قاع ما قط نسر الله طاير وذل عنده بعض طاير حقه مسوف ها قالوا من درى هو قاع اذا افترضنا ان في عبد صالح كرم مولانا بانه تنصر بيت الله هل يسقط عنه الحج بذلك قالوا لا يسقط لانه الصفات الحج ما يفي لان مولانا قال انه في الحقيقه ياتوك وانذي في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق وانهم مولاها لا بد من السافر ولا بد من يقطع مسافه ولا يعود في البيت فما خرج عن الامور العاديه ما ما ما, ما تسقط به التكاليف الشرعيه لانه ما هو في البرنامج واضح الامور اللي ما هي ماشيه على العاده ما تمر عليها الاحكام اذا سمعتوه قالوا نين عاد يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ومع هذا مثل ما اعتبر انه صايم قال لهم انه صايم ومع هذا يطعمه ربه ويسقيه دل على ان الامر اذا خرج عن العاديات يعود ما تمر عليه الاحكام لانه عاد من باب خرق العاده هذا البول اللي خرج عن مكانه وعاد يخرج من الصره ما ادري ينقض عند مالك قال لهم ما ادري ينقض عندي بيدي ما ادري برنامج هذا البول عاد ملازم عاد مرض ما ادري طبيعي فكل ما خرج عن العادة وعاد سلس يقول لهم هذا ما قد تطبق عليه الأحكام إياك ما نقاد بين العادية وغير العادة فهمت ولا ما فهمت هذا حلوا به العلماء قلت لكم شي بالأحكام ما توفوا في البيوع في الكيحة في الأمور كل شيء خرج على الطور العادي قال لها خلوا سام يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ما دعا عليكم في الدين من حرج وهي عاد مشقة ومشكل هذا ما تقدم في الأبيات الأخرى أي لا لكن يشوف الاستبراء لكن محله في الاستبراء سمعتوا اذا معناها انه السلس اذا ندر معناها كامل مقاطعين اللي قلت لكم معناها لانهم يلودوا للسلس اللي على بابه القاه مره بال وقطره قطره والله الشك هذا ما حد قليل اذا معقول لان هذا مازال في شغل عادي في الناس وقد يخلق لبعض الناس والناس طبيعتها ما هي وحده يا غير الى عادنا دائما كلما يتوضا وقيم ماشي يقول له ورانا قطره منك قطره عدلها له قبيل عدلها له بعدك عدلها له في الريضه عدلها له يامس عدلها له اليوم هذا ما ترى هذا كثر عليه وبالتالي خرج عن عاده الناس اي وصى فيه الاخر لعل باطل خطاها ما قتلكم زينه شرع مولانا قاعد زين كم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قط شكاوى لوحدين قالوا يا رسول الله احنا ننبولوا لا انتموني اذا هو وكيل قطره وفطن لهم لا تبدا فيهم الوسوسه قال واحد منهم قال له شوف سبحان الله الهندسه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس انها تعود اخز من الشيطان امكر من الشيطان قالوا ايه سمعوا اللي منكم من ينبول سابق ما يطحر فرشه ينبول يوفى من بول يطحر فرشه يقصر فرشه يعني يقصره يقبض سرواله من قد فرشه ويقبض يرشه بالماء رش انت قاع سروالك من قد فرجك، اسبق الشيطان للوقفه قاع، رش رش من قد فرجك واربط سروالك وقيم. الا قال لك البيل ذاك اللي كان رافحك به امس، قال لك شوف راعي بيل يقولون ذاك ما يقبل الشيطان، ذاك الماء ذاك الماء عقبتك الشيء معناها قاع يسبقه هو المكيد، لا كان لا يوسوس عليه، يرش هو ويقفر عليه الطريق، ولا ترى يقول له ما حاله وفى الله الا ما غرش انا امي ما تدري ان طهرك للعام كان كانوا يتصل معه صلى الله عليه وسلم. ايوه تخطى قيس ويجب استضاء الاخ بذين مع سلك ونكر ذكر وشدد. ايوه قاس بين الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ استبراء معناها رجاش يبرأ نفسه من البراءة، وكأن مخلوقين ما يحافظ على طهارته، أراه ما بريئت ذمته عند الله ولا عند المسلمين. ولذلك جاء في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وعاد يقول الفقهاء الاستبراء معناهاش، معناها على أنك سلكت آخرتك، يعني انت محافظ على طهارتك، ونين ما تحافظ عليها ضيعت دينك وعرضت عرضك للمسلمين. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء هو زاد النظام اللي تعدى وقتك الشريعة، فعات له تترك شي، تترك الدوش، انها قاعد الدوش ساكتة عنك، مشي لا بقيت تمرق فيه ولا بقيت تجلب ولا بقيت تدخل عاطي بكفاك. جي الشريعة وتقول لك انت لا تدخل الدوش، قدمك راعك العسري هو اللو، ووخرك راعك العربي، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. ولا تذكر مولانا من ساعة اللي تدخل قبالي في القرب دوش، ونين تقعد لا تذكر مولانا. قلبك شيء آخر يا غير الأفضل، لا تصوم ياك وتخليك ثنيتك وإيمانك، هو عايد مولانا كريم. ونهين أقدر نوضح لكم بعض النقاط، لا تسعى للوقت، يعني انت وخل منه تقول الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه مني خبيثا، والله تقول غفرانك لدعيه هذا يا اسر اللي منها قباط من لدعيه ثبتت عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول او الخروج اجزائك. قالوا الخبث والخبائث ياش، قالوا لي ان الشيطان نار كل بريده كامله منسه والله مخصر النجاسه تجي فيها صنقه منها اللي خلق قدامك، واشبه اوقاتها للتمكن منك اياك تشنك والله تخلط عقلك، وقتك ماشي لا تقضي حاجه الانسان جاي له تموت، والله جاي له تقضي حاجه الانسان تترقى لك صنقه، لانك الوقت اللي تعود فيه تواحل في قضاء حاجتك لك هو الوقت اللي قاعد يتبارك الشيطان وجنوده كانهم يضيعوا. عادت الشريعه تقول لك شوف اطرم ولا انا اعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا بعض العلماء ان الخبث اللي هم مذكور، وان الخبائث اللي هم الناس من اهل الخلق، وقيل غير ذلك. الريس النجس الشيطان الرجيم على انك انت استعاذ بالله يهربوا عنك، ونين ما تستعاذ بالله جاي وتوه لا يتمر شارع ارى هي الصنقة تمكنت منك وراعي الله يتعدل لك. الشريعة حارستك وانت قاعد مالك، ولذلك الجاهل مسكين متعرض للبلاء بهاللي يعوذ بك قاع ما قد تقراها ولا قد قالها، ويبولوا توه وتوه ودوالك وشرشخ واقف مع حيط اعوذ بك قاع ما قد قاع جات في كتبة عنده. إيه إذا هو جاي يقود عن جاه انت كنت منين؟ اه الخبث والخبائث اتمكنوا منك ولا فاتوا طرسوا، نعوذ بالله من سوء القضاء. فهمتوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول كذا، معناها أنا قدرت تدخل قول كذا. اختلفوا العلماء من درايه قاع في الخلوة، هذا قاع الدوش يلعت في الخلوة ما فيها الدوش، من درايه تشتواس الكرعي ما فهم شي قاعد قدم فيه العربي ولا العصر. إذا دخل أمال انت قاع مانك داخل انت في الخلوة واضح. وهذا خالف لا يخلط عليكم حالنا نقدمه بالعاشر، أراه اللي بقى من قالها والله اللي هو خلطها للكذب. أنا قد قلت لكم رواية طعام واركين يعود حلو يعود مولاه لي وكرشي كرش وما ثلاثة رفضوا قال أيوة انت إله زيدني إذا حلو زيدك انت شبع. أيوة تابع تابع تابعيني كان أنا لحبوه. أيوة ويجب استبراء الأخبثين. أيوة قول تابع مع سلتين سلتين ونتري ذكر وشدد. قال على أن رقاه لا يستبرأ العاد راشد، قال أنه واجب عليه والله امرأ واجب عليه الاستبراء. في الاستبراء معناها عنده من يقضي حاجة الإنسان سوى بايل وسوى قاضي حاجة الإنسان، واجب عليه يصبر يعني يتوقف عنه البول يتوقف عنه قضاء حاجة الإنسان ويقبل الطهارة عنده. أشبه شيء في الطهارة الماء، الماء هو أفضل شيء. والصحابة كانوا بداية الإسلام كانوا واحدين منهم يستعملوا الإحجار ويستعملوا العداء، وخارجين واحدين بالانصاء عدلوا هندسه قاع ما قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا نافذينهم عاد يديروا الحجار ويديروا معاهم الماء، ولا داروا الحجار يعقبوا لهم الماء ويخلطوا بين المسألتين. تمون ينشر القرآن، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا أهل قباء يا أهل المسجد انتم مولانا مدحكم قال إنكم في رجال يحبون أن يتطهروا، انتم أهلكم طهارتكم شنو؟ قالوا احنا كنا نستبراوا نقبوا العدان والله لحطم ما نكتفها، وبذاك نديروا وراء ذاك الماء نختيروا ما يبقى شيء اثر للنجاسه، ما طلقوا ذيك البليده كامله من فروشنا وادبارنا بالماء ولا نكتفي بالحجر، نديروا الحجر والطوب وغير ذلك ونديروا الماء وراء. قال لهم بهذا مدحكم الله، هذا هو اللي مدحكم مولانا به. عادوا بعد قاع يمروا هذه مية مسألة مدى يمدحها مولانا لا على قصير بليتين فرشها ودبرها، معناها أنك إذا تتطاهر كامل قاع أهرك الله من اللي يقول هو مدحك بعضوينه، فكيف لو كنت طاهرا بجميع أعضائك؟ وغريب قاع قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن هذا النجاسة مولانا ما يبقي مولانا. حتى قالوا العلماء أنك واجب عليك الطهر عنك النجاسة، يعملك ما لك مصلي وقتك لا يصلي راه واجب عليك قاع طهارة، اي وقتك ما راك مصلي معناه انك قد ما تلبس دراع منس. قالوا افضل اوقاتك وقتك طاهرة البدني واللباس والمكان، لان الله يحب المتطهرين، ومعناها انك يتعود ما راك متطهر ياك ما يحبه الله، اذا فكر على الحالة التي يحبها الله دائما ما استطعت. واضح ايوه. قال ويجب استمرار الاخبثين مع شد ونتر ذكر والشددة، معناها زال هاي تالي مناقش فيه مع شد ونتر ذكر وشددة سلتي وانا تريد ذكر وشددة، معناها قال على انه فرش الانسان الرجل بعد خاصة على انه سلت معناها شنو؟ معناها يوخل اصبعه على فرشه ويده العصرية راه ورقاه لا يبول. ما حكم انه يحكم فرشه بيده العربي؟ العربية لا يؤخذ بها مكان النجاسة ابدا، النجاسة لا يتقصرها يعود اللي لا يتقصر به، ايدك العربية تقطر ويدك العصرية هي المباشرة النجاسة، فرشك لا يتحكم حكم بيدك العصرية ولا تحكم بيدك العربي. السلت معناها تخاض الاصبع بالشور على شكل حليب يا غير ما هنتير ما تنتر فرجك يا غير توخض على اصبعك بالباقي ايوه. ولذلك قال ونترين معناها تنتر شوي الى عادك واللي خرج. قالوا بعض العلماء لا النتر لا يجوز، لماذا؟ لان النتر قالوا على ان فرج الانسان ضرك اللي يعود كان يبول كيه بزوره البقره، ان البزوره رخ من سنه مولانا ما حدك تعصرها ما تمت نص وني تخليها تقرس ثوبه، وباش عصرت التملا تنعت لك نظة، وان الشيطان يدخل منك النظة ني التملا تعصر شوي يتملا ينعت لك البول مزال ايوه مزال يتجيل فم انك هنا هو ضرح، لكن اللي دار لك بيه خليه يصب واللي ملموم لا تعصر لا يدخل لك وسوسة. انه قورت سلتي نقابل هانو معناها تخاض الاصبع بالشور واضح، وانتير الخفيف معقول يا غير اني نجي والشدة معناها تكز وكذا، انه هو كلمني الضرع لا باسك الزيت وبل من نصلك وذاك النصل يولد لك. ولذلك قال والشده دع معناها الكز عليه الاعصار بالشده، ذاك دعه اي اتركه لا تفعله. وفهمت الكلام؟ ولذلك قال الفقهاء ونترين خف نترين خف معناها زاد الى حرك صبعه شوي وعاد كلا يعود خفيف، اما الى شدد يعودك ممنوع. ايوه تخط بعض الكلاب ايه. قال ابن قيم الجوزية تعليقا على كلام ابن تيمية وهم عال الفقهاء المحققين منهم، قال ان ارقاه وقت له بوريالته يتم يقوم ويتم يقعد وانه ينطر وانه كلا وانه وطول المكث، ان هذا كله لم يثبت به دليل، وهو مدخل للشيطاني. ان مولانا جعل كيف كنا نقوله هذا الماء اللي ينقاله البول جعل الله له وطعا يجري فيه عادي، ما حد ومدار يتم ماشي ومن يتوقف يتوقف، وانه اذا توقف عنك فتوقف ولا تتحرى، لان تحريك يعطي فرصة للشيطان، وانه هو كالضرعي ما حدك تحلب ويتم يشملك اقفله ينقفل والله فتحه يوسوس لك، ولا تميت تقوم وتقعد يتخلك منه ولا تعطيك راح، وان هذا هو بداية الوسوس. ولا حواط لا رقه يقفل، وقالوا لم يثبت عن السلفي انهم كانوا يتحرون هذا التحري، بل هو بداية الوسوس والخذلان. ولا تنسوا ان البول والغائط هم اللي عندهما اعوذ بك من الخبز والخبائث، معناها ان الشيطان يدخل فيك الطهاره يا اخي حد يحذر. ايوه حنين الحقول ايوه. وجاز الاستجمار من بول ذكر قال علينا الراشد منين يبول جايز له الاستجمار معناها كافيه الاستجمار. ما معنى الاستجمار؟ معناها كاذيك تمسح على فرجك بحجرة ولا عود ولا طوبة شي يابس لا ينقي لك المحل معناها ما يخلي في مضر ولا شرط عليك تدير الماء. ان الراجل ينين عود بول ولا بول عادي ما هو مطاير على راس فرجه كامل ولا بعد الا البول العادي الى وفى منه يقدي وخاض عليه عود ينين يتأكد ان البول توقف يصبر ينين ما تلقى قطرة ينين يعرف انه توقف يا كامل يوخى وعود والله حاجرة والله شي على راس فرجه هني يبسه ما تلف المظهر ويقول يمي تماش ولا شرط عليه يدير الماء. المرصة هي انها نعقب اشبارها اخبارها اي وقول جاز استثمار وقول لك كغائط لا ما كثير كذلك الغائط كذلك الغائط معناه اذا عاد كان يقضي حاجة الانسان يقدر لا يقبل عودان وحاجرات ولا فرض عليه يعدل الماء ما دام البول عادي وقضاء حاجة الانسان عادي ما انتشرت معناها ما كثرت على فم الفرج ولا فم الدبر. اي وقول اها قول وجاز الاستثمار من بول ذكر ايش؟ كغائط لا ما كثيرا انتشر اي ولا ما كثيرا هامك تهرب عنها لا ما كثيرا انتشر معناها يكون الى عاد البول هذا اكثر حتى والطاير على راس فرجك يعاد حكما ماس راس فرجك كامل ما ترى لا على فم اخرجه ما هو لا على فم هو تعرفون الفرج يرد مولان لكن لله عنده فم المخرج معناها الهرده كافيه مثلا تتوخوا عنك بعود وشي الى عاد الصمن نفسه الطاير على راس فرجك كامل لكن لابد لك من أميها. ولذلك قال لا ما كثيرا انتشر يكون العاد انتشر البول كثيرا عن فم المخرج واسود دبر واسود الفرس ينين ينتشر حتى العود لابد له من الماء يبس عنك بالعودة يعود مثلا يبل لباسك وينتشر أميها ارجع واغسل فرجك واغسل دبرك لا تصلي بك الحال واضح. وهذا مبلي عنكم يرجع الى نفس الموضوع لان العادي في البول ما يتخطى فم المخرج والعادي في النجاسه انما تتخطى فم المخرج فاذا خرجت عنه ذاك قليل في العاده ما هو الياس واضح. قالوا معناها على ان العادي لا ما حد عادي كافينا كل عودان ولا اخر عاد عنده حكمه مره شده ومره تخفيفا لا بد من يتغير حكمه. ايوه قول اوف ايوه ان شاء الله تفقرشت ايوه فهمتوه سمعتوا الاستبراء وسمعتوا الاستجمار وسمعتوا قضية مثلا نواقض الوضوء وسمعتوا مثلا قضاياهم انهم 16 وسمعتوا قضية ان الراجل والمرأة انها كامل انه يقد الصح الاستبراء والاستجمار الا بشرط عودة ما اكثر ونين يكثر يعود لابد من الماء والافضل يندار الحجارة والعدام ثم يتلب لذلك الماء. اي وقالوا العلماء ان فهم رواية المرأة الاستبراء يدوم اللي هي الاستبراء المشهور في المذهب أن المرأة يتعين في حقها الماء لأن بولها ينتشر عكس الرجل عادة. قالوا المرأة علنها من حقها لا تقبض المغرش اللي قاعدوا عنه مريتني عليها المرأة بولها ما هو كي الراجل المرأة عادة أن يخرج بولها ينتشر علفهم فرجها وأطرافه كاملة والراجل يشعله مولانا فرج ممقوط وبالتالي يخل عنه على طول وهي ما عندها وبالتالي يعود ينتشر على أطرافها فيتعين معناها لابد لها من الماء إلى جبرته كوني العاتم من أهل البرود وعندها عذر الأعيار لها أحكامها يغير تعود عليها تموريتاني بعذرهم كاملين لكن ما أدري الشعلبة هي وإلى عاد في سواء الوقت يا حكم انتهى أيوة كيس ياك ما هو كياس العليات هاو أيوة اسكت وخذتها هي مش مثلا مستجلة إياك تسجل إحنا ما قلنا نسئلة في ذا الموضوع تعود الله موضوعنا نعم أنها شدوا لأنها مثلا هي انتهت وفيها شوي من ذاك الوقت من ذاك الكسر اللي هو اللي كانت هي ضامن ايوه والباقية هل هي مازال قوة تحيين وناداو كاملا قالوا مذي المرأة كانت ضامنة لكم انتهت ايوه وسمحوا لها ذاك اللي تابع لها ما اعترفين احنا البيت اللي هي لها ولهنا طول وذاك اللي ما فات ادخلها هي ومازال الله فيكم انتم وديناتكم خرصوا ذاك اللي تعدل بحيوان مش يسوى ما مستقبلين يكون ضمانة هي قبل اللي كان ضامنة وضعك ذيك الضمانة كان ضامنة هي وتتولى لا قيسوا القاضي قيسوا القاضي قيسوا كان يعطي الله تجبره قاضي ينفع في الأكياس ايوه انت المسند حانيني ايوه هي سؤال ما هو في ذا الموضوع لا يجينا ايوه تفضل ايوه والله سؤال زين حد ايوه نعم لمرة هذا واحد يسول قال لعليات يعودوا عندهم السلوك يعودوا مسكنين بهم رؤوسهم حارة الواحدة تتوضى شتواسي معاد السلوك المسكن بهم الراس يا عاد الله لوضو، لوضو مبني على التخفيف، معناها مسح، مسحوا برؤوسكم، ذاك يدل على التخفيف، معناها ان تحاول تحرك اسقبها، يا كانوا مثلا يتقابل معاه ولا تعود ماسح الا على السلك، ولا قد تقلعون تفوت تتوضا وتردوا ما دام خفيف ما عنده وزن، يعني يعود متخلل حتى ما شق، بحيث ان لا تقلعوا في الوضوء ولا يشق عليها تخليه وتمسح قدر من المسيح يا غير ما تخطى، ونعود الغسل فارض عليها تفريق جميع راسها وتقلع اللي فيه السلك، ولا عاد فيه هبجي ولا عاد فيه الخلوات، تقلع له وتصرع حالا بهاللي الغسل اشد لانه ماء ودلك. واما الوضوء قال مولانا امسحوا برؤوسكم والمسح مبني على التخفيف. اي وقول انت انت ها ها حد قد حد يبول واقف اه ايه تم ارفع صوتك اللي كلها حاق صوته ما بيمرق صوت له قال على المندركان البول قد حد يتم يبول الا قاعد والله يقد معناها مكرسع والله يبول الا يقد يبول واقف. عائشة سئلت عن البول قائما قالت لهم احد قال لكم على النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كذبوه؟ عرفوا النص فيه قال ثبت من الصحابة الاخرين على انهم شافوه بال واقف. قالوا يا عائشة قالت لهم حد قالها؟ قالوا عائشة ما هي ماشية معاه دائما امرأة قاعدة منزلة تكلمت على ذا تعرف ولا يكاذب ذا تعرف يا غير خالق شي هو راجل يحرك قط. قالوا شفنا احنا حاز على تحويطه وبال حلا واقف. قالوا هو الصان قالوا من درى هو البول هون واقف شكيفته؟ قالوا قط عدلها مرة مرتين وقل تعدالوا لها ياسرة معناها ان يا الله رقاه يبول الله قاعد بهاللي بول واقف يعرض وقاعد قاطر على صيقانه ولا على كرعيه. وقالوا على انه بولته ذيك الواقف انها تقعد عندها ألة انه التراب الواقف فيها منسل، واختري بول واقف ياكي لا طير شي طير على الكرعين ويعود جهته معروفه ويقد يغسله، اما الى كرسع لا هي طاير عليه وعلى الباس وتنتشر النجاسه وتعود كركاره. وقيل انه عدل ياكي ياكي بين للناس ان اللي منه محتاج متكبط سرواله مقصوص ما يقد يكرسع يجبر النبي صلى الله عليه وسلم قطبان واقف ياكي الامه تقد تتافق معاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود قادر على رواية عدلها غير نيني فيري عنها ويعدل واحد اخرى، لكن معناها تنبيه للأمة به اللي هو يفتح الطريق للخلق، معناها ان حد احتاج لها وبال واقف ما تذكر عليه وحد دائما لا واقف هذا ما هو طبيعي. لكن اللي ما درس السنة الاصل لا اللباس والجسد ما هو هو، قالوا لان اللباس يفسده الغسل الكثير واما البدن فلا يفسده ذلك، ومشدين في النطح البدن لا اللباس ولا صل، وبعضهم يقولون العلة واحدة. نعم تفضل. بس ذكرت رأس رأس أي ما أكثر أخبارك لكن ما قدينا جعلي بنا اللي خايفين ولا يهرتكنا في مغارة. هو هذا واحد يسول عن شي وارد حتى قال على المس مس ذكر الفتنة قلنا إن حد مس فرجه بيده على إنه يبطل من درى المس اللي هو كي نسول له يقول من درى كانوا المس كامل والله. قالوا العلماء هذا اللي من كنت نقول لكم قالوا على ان اللي ينقض اللي المس بالكف وبراس الاصبع انك اذا مسيت فرجك بظهر ايدك والله بحاشيته والله باصبع خلقوا لك مولانا زايد قاع عندك ست اصبع. قالوا من درى اذا مس الزايد منهم كان ينقض؟ قالوا الزايد لا حكم له وظهر اليد ما هي هي اليد العاديه فما خرج عن العادي لا يعود وما يعود عاد. قالوا المس العادي اللي هو جه لي اما ظهر هذا ما ينقال له مس. اللي القاعدة اللي كنت نقول لكم مبين القراية تموا اللان يتخلط عليكم شيخ هرصو لعل تعود القاعدة ينجبر فيه غيروا العادي عنده حكم والعادي عنده حكم ما يقدروا يمشاوه باب واحد. ولكم من هاي وقو واحد ما هو حكم من خاطب امرأة في عدة وهو لا يعرف الحكم وهل يمكنه ان يتزوج بها ام لا؟ نعم ثاني شم ثاني ما هو حكم من اكلته النار او غرق في بحر هل هو في بحر؟ هذا السؤال ارقاش اخطأ حرام منعا عليه السؤال امرأة يعني امرأة نين عودة امرأة يعني يتركها راجل اي مرأة تركها مولا خيمتها اسوى حالها شنو؟ حرام عليك منعا وحرام على اي انسان مسلم مولان يقد يخطبها والله يسميها والله يخلطوا عليها شيء ما حدا ما هات مرقتك العد حرام منع حرام منع مولانا قال قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائية واكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله، معناها لا يخلطكم شعلة إذا مروا لأيهم قلت تزوجوا بها حتى يبلغ الكتاب وجله، معناها تنتهي من العد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، حرام منع، حق المسلم على المسلم، امرأة تركها راجل حرام عليك منع أن تحوز عليها ولا تقربها ولا تجيه. كثير من الناس وللأسف الشديد يخسر أولا المرأة قاعدة على الراجل، هي قاعدة واحدة يمين يقلعها منه الجايلة ويعود يقاطع لها من مرقب ويقول لها انت رياديك ويزين لها وانت وخذينا هنا قبل. هذا النوع مولاته قاعدة، ذاك الراجل المخسر المرأة مخببها لا تحل له أبدا، تعاقب الشريعة النجر راجل مخسر امرأة على مولا خيمتها لا تجوز له أبدا. إذا فوتت عمر نوح وهي قاعدة ما يتزوج هذا غراض، مجرد يثبت عليه من الشهود انه كان متبارك معاني خسر على مولا خيمتها، إذا ترك مولا خيمتها ومرقت العدة وفوت عمرها ما يتزوج بها ذاك الراجل أبدا، لأن هذا يساعد الناس على التم تخسر الأزواج ومولاها ملعون. إذا حرام عليه يخطبها ما دامت في العدة ومبيح لرواية واحدة، ما هو المخسرها، ما هو المخسرها يا غير علم بن خالق امرأة انها تخلت وانها ما زالت في العدة وهو بالغ وانها طيبة وانها اخلاقية، عنده مسألة واحدة يرجيزة الى قد اجبرها كي شافها مثلا مقطرة ولا شيء وتكلم معها كلام قال لها انت يا بعد مثلك من العليات غالي والله انا نبقي بعد العليات الطيبات اللي كيفتك، غير ما يقولها عنك راينا احنا زوج بك، هذا هو عرضة ما عرضتم به، معناها عرضت معناها قلت اشارة يفهمها يا غير ما تصرح، اما قاعد تتقدم لها بخطبة، اما انك تخطبها اذا خطبتها وتزوجت بها وهي في العدة حرمت عليك مدة حياة. ولا خطبتها وعقدت عليها يا غير ما مسيتها يعني مرقت العدة تحرم عليك، اصلا ما مسيتها ماني مرقت العدة، حرمت الخطبة وحرم العقد وحرم الدخول بها ما دامت في تلك المنطقة. اذا ما في نقاش راه. السؤال الاخير من درى كان ورقاش كالت النار والله قريب والله كذا من درى كانوا شيء، اولا نختاركم ما تغلطوا، الشهادة شهادتين، الشهيد نوعين، الشهيد الذي قتل في سبيل الله قتله الكفار وهو يرفع راية الجهاد، راية الجهاد ضد اعداء الله، يدور ان تكون كلمة الله هي العليا، يدور المصحف يطبق، يدور الشريعة تدور، هذا النوع ان يكتروه الكفار وهو اصلا عقيدته سليمة، هذا حتى ما يصور بعض قاع في قبره ما يوقف عليه قاع منكر ولا نكر ما يخسروا رجال. وقال مولا ايوه ولا يقسر ولا يصلى عليه، جماعة المسلمين ما تصلي عليه، ما يقسر ولا يكفر، معناها ما يغسل ولا يصلى عليه، يكفن يا غير ما يصلى عليه، ولا يقصر ما تقطر عليه قطرة، ولا عاد الدم ماشي منه يخلى، لأن مولانا قال إنهم أحياء، أن الشهيد حي، أحد له يقصر الحي ذاك ياسر، وحد واقف فوق حد حي، الله أكبر نحن يصلوا عليه، يقدر يقبلوا دبوس، ومولانا قال إنهم أحياء والحي ما يعدل لذنه، يا غير هذا الشهيد المعركة، معناها الشهيد المات معركة بين الكفار المسلمين. إلى عاد الصلاة شهيد الوطن حد يقاتل من أجل الوطن أرضه مقلوعة والله داره في القصر لا يتنقلع منه، ودعاكم بعد لا يسمعوه الصنادرة لا يقولون العالم فيه مالك، إلى عاد الصلاة مالك حق القصر ما يلحق، لهذه الدولة ما واجب عليها تحمي يا غير أمو اللي تقسم التراب بالعدل، يعودوا واحدين تموا عندهم التراب اللي عادوا قاعد تردمهم التراب واحدين ما تجبروش، يعني نعود المال مالك ولا هي قلعوا منك لقى هذول من وعدوانا ودافعت عنه متدون انت الشهيد، يا غير ما هو ذاك الشهيد اللي ذاك منه، ذاك مولاه يسول ويفتش ويناقش، يا غير عنده درجة أكبر من موتى الاخرين، يبجل قدر من التبجيل، يا غير ما هو الشهيد رقم واحد، لكن الأول ما يسول ولا يغسل ولا يصلى عليه وروايته أكبر من جده، والآخر شهيد يا غير دون ذاك، واضح. إذا الشهداء على نوعيني، شهداء معركة لا يسألون ولا يغسلون ولا يصلى عليه وعندهم كركارة وهي اللي يتكلموا عليها للشريعة، وشهداء دون ذلك لائحة وصلها بعض العلماء 70 عينة 70 نوع من الأمة شهداء، منهم رجاه الكاتل السم عضو سيومات، ومنهم الإنسان اللي مات بسبب الإسهال حركة الجو في العياذ بالله. ومنهم الإنسان اللي كان طنا، ومنهم الإنسان اللي طاح ومات، ومنهم الإنسان اللي طاحت عليه الدار والله صائقة، ومنهم الإنسان اللي مات غريب في فرض ما يعرفه في أحد وضع. وعين ماتوا، فمنهم المرأة اللي ماتت في النفاس تمت لهي توضع حملها اللي من الحلالين ماتت لهي تنفس، ومنها لقى فيه الزر نعوذ بالله. وعينات كثيرة قلت لكم شبيه العلماء ألف فيها 70 نوع، ومنها لقى كارت النار كيه النار وضع عجل. يا غير هذا يصوروا، يا غير فم شرط آخر، وهو هذا الشهيد الله بشرط أن يكون مات عقيدته صحيح. انتبهوا لذا الشرط أكثر من ذا كان. كارت النار جاءت صائقة، خبط طوته على السم، طاح في حركة الإسهال، المرأة ماتت نفسه، هذا كله بشرط أن تكون عقيدتها أصلا صحيح. أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا؟ أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا؟ عقيدته فاسدة ما تنفع فيه من الشرف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد.